هل الله عز وجل قائم بنفسه أم عرض من الأعراض وكون من الأكوان؟ يقولون لا، بل قائم بنفسه سبحانه وتعالى. طيب طالما هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، والخلق قد خلق دائنا عن ذاته سبحانه وتعالى، فلو لم يتصف سبحانه بالفوقية سيتصف بماذا؟ سيكون إما عن يمين الخلق، وإما عن شمال الخلق، وإما أمام الخلق، وإما خلفهم، وإما أعلاهم، وإما أسفلهم، مش كده ولا لا؟ فإن جاءت الشريعة وجاءت النصوص وجاءت الفطرة وجاءت العقول بأن الرب سبحانه هو العلي وهو فوق العالم، فلماذا يرد هذا؟ هل هذا يرده عقل أم تثبته العقول؟ واضح الكلام ولا لا؟ فمن هنا نعيد كلامه مرة أخرى فيقول: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. يعني هذا الأمر متعين بالإيه؟ بالاستدلال العقلي هنا، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. يعني لو لم يكن متصفا بالفوقية سيكون متصفا بماذا؟ بضدها، ألا وهو السفول. فهل تقبلون لربكم سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة السفول؟ ولذلك حكى من حكى أن جهم بن صفوان سمعوه ساجدا ويقول في سجود سبحان ربي الأسفل لعنه الله. تصور الإنسان المبتدع الذي ينكر الصفات وينكر أسماء الله يعاقب بنقيض ذلك والعياذ بالله. فهو ما وصف ربه بالعلو ولكن وصفه والعياذ بالله بالسفول، وقد حكى عنه من حكى ذلك الكلام. فهنا حينما يقول لأن القابل للشيء لا يخلو منه، القابل للشيء يعني من الناحية العقلية يقبل الشيء، هو موجود، أي شيء موجود يقبل أن يكون فوقا ويقبل أن يكون إيه؟ أسفل. فالله عز وجل لا يوصف بالسفول أبدا. قال: لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، فإما أن يتصف بهذا الشيء أو يتصف بالضد. وإحنا قلنا قبل كده أن الضدين إيه؟ الفرق بين الضدين والمتناقضين، الفرق بين التناقض والفرق بين الإيه؟ الضدية. ها الضدان ايه والمتناقضان ايه؟ قولوا قول. لا ايوه، ولا يرتفعان، ضد الذات النقدان. ها كويس، قول يا محمد قول. العكس صواب، كلامه صواب. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي الايه؟ الوجود والعدم. الوجود والعدم مش ضدان، متناقضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني الكتاب ده ما اقدرش اقول عليه لا موجود ولا معدوم، مش كده ولا لا؟ فلا يجتمع الوجود والعدم مع بعض، يبقى اقول عليه مجتمع. الكتاب ده اقول عليه ايه الوقت دي؟ اقول عليه موجود ومعدوم، ينفع؟ لا. ولا اقول غير موجود ولا اقول عليه لا موجود ولا معدوم، فاما الوجود واما العدم، فلا يجتمعان الاثنين ولا يرتفعان، يعني لا نسلب الامر منهما ولا نوجدهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم. لكن ما اقدرش اقول لا موجود ولا معدوم،

امور معينه مطلقه. ولذلك احنا لما بنيجي حتى في الصفات بنقول قاعده بنقول ايه، ان احنا بنعقل من الاسماء المشتركه معنى مجمل مشترك كلي. يعني مثلا اعرف معنى كلمه الراس، كلمه راس اقول لك راس، تعرف راس، راس في كلمه ككلمه مطلقه تعرفها كمعنى مجرد، مجرد معنى تتصوره وتتخيله. لكن راس في ايه؟ عارف كلمه راس ولا مش عارفها؟ عارفها لكن ما معناها. لكن لما تخرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فاقول راس بشر، اقول راس جمل، اقول راس جبل، اقول راس المال. فالكلمه بتختلف بالتقييد ولا لا؟ فراس البشر اختلفت عن راس الجمل، اختلفت عن راس الجبل، اختلفت عن راس الايه المال، مش كده ولا لا؟ يبقى المعنى الكل المشترك ده بيبقى موجود في الاذهان فقط. لكن حينما يخرج الى الخارج، الخارج يعني الوجود الحقيقي، لكن الوجود الذهني ده مساله ثانيه، مساله تخيلات وتصورات. واضح الكلام؟ فهم قد يتصور الذهن امور معينه ويلبسها صفات معينه ويريد ان يجعلها في الحقيقه، لا الحقيقه بتحكمك بقى. فمن الممكن انت ان تتصور امور متناقضه من مجرد تصور. لكن المشكله في الوجود، هل الوجود الخارجي اللي هو الوجود الحقيقي هيوافق التخيلات اللي عندك ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولكن تجد الانسان ممكن يتخيل ابليس، يتخيل الشيطان، يتخيل الجن، يتخيل الملائكه، يتخيل الجنه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كمان مهما عقلك يطرح مش هيوصل لحقيقة الجنة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ قال فمتى اقررتم بانه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وانه موجود في الخارج. يعني ايه موجود في الخارج؟ يعني له وجود حقيقي مش بالاذهان، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا. لانك لو كان الوجود في الاذهان بس يبقى بتعمل خيال، مش كده ولا لا؟ لابد يكون له حقيقه في خارج الاذهان، بل وجوده خارج الاذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضروره ان ما كان وجوده كذلك فهو اما داخل العالم واما خارج عنه. وانكار ذلك انكار ما هو اجلى واظهر الامور البديهيات الضروريه بلا ريب. لأن الذي يناقش في هذا ويجادل في هذا فهو سوفسطائي، إنسان من السوفسطائيين الذين لا يثبتون حقيقة على الإطلاق، ولا يثبتون ضروريا من الضروريات، ولا يثبتون بديهيا من البديهيات. فلذلك قال وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات. نسخة المكتب الإسلامي والرئاسة العامة للإفتاء، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية. ما فيش فرق، بس أنا بقول لك الفروق بين الإيه؟ النسخ اللي بين أيدينا. فإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. وإن كان الموجود في نسخة المكتب الإسلامي والرئاسة العامة أقرب وأفصح مما هو موجود بين أيدينا الآن في نسخة مكتبة الرسالة. فهنا يقول فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة، العلم بالمباينة للانفصال، يعني لأن الله ليس في داخل العالم وليس العالم في ذاته المقدسة. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محظورا